يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. إذن فهنا ذكر نعمة من نوع خاص لأنها مظروفة في ظرف إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، أي نعمة وقاية لكم ممن يريد بكم سوءا ويريد بكم شرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين المدين معاهدة، المعاهدة دي انهم ما يعنوش عليها خصومهم، وان اذا حصل قتل من جهتنا يعاونونا في الدية. فواحد ارسله رسول الله في سرية فقتل اثنين من الايه من المعاهدين واخطأ، طالبوا بدية القتيلين. النبي ما كانش عنده ما يعطي دية، بنفس المعاهدة انهم ايه يساعدوه في الدية. فذهب الى بني النضير علشان يساعدوه في دية القتيلين، فقالوا له مرحبا اتفضل نطعمك ونسقيك وبعدين نديك اللي انت عايزه. وبعدين خلطوا واحد يرمي فلما تلقى الرجل قبل الرجل ما يطلع ويتمكن بقى من الطقم كان الله قد اخبر رسوله فقام منصرفا ولم تجد لا طعام ولا شراب ولا ايه. اذ هم قوم ان يبسطوا بقى مجرد الهم فكف ايديهم يعني عن الفعل، الهم وجد اما قوم كده ان يبسطوا اليكم ايديهم بمجرد الهم. الله سبحانه وتعالى اخبر رسوله، فالرسول قبل هم بقى ان يتمكنوا من ارتكال ان يطلع ويمسك الحجر ويرميه على حضره النبي عليه الصلاه والسلام كان اخبره خبر فلس. فلما يقوم قبل هم ما يتمكنوا من الفعل بالله ما يستعجلوش هم دول حاجه من دي، يعني يقول لك ده اخبره يا راجل ده ملهم.